هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نسعد بلقائكم في حلقات هذا البرنامج، برنامج مفاهيم، مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله ومتع به. اليوم وقبل أن نبدأ في مواصلة حديثنا عن مسائل الفن وأحكامه وتفاصيله، نحب في الحقيقة أن نبدأ بنقطتين، الأولى إضافة والثانية تلخيص. فأما النقطة الأولى فهي أن نطلب من شيخنا حفظه الله أن يقول كلمة مختصرة لإخواننا في سوريا وفي حما خصوصا بعدما وقع لهم بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كلمتي لأهلنا في سوريا وفي حماه بالخصوص أن يثبتوا ويصبروا وأن يحتسبوا، فما نيل حق قط سلب إلا بمجاهدة وتضحية وصبر. نحن نعلم أنهم يمنعون من أداء صلاة الجمعة ويمنعون من أداء صلاة التراويح في رمضان في المساجد، في مساجد الله، وقد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن من مات منكم دفاعا عن الدين والنهج القويم فهو شهيد في سبيل الله، ومن عاش حميدا إن شاء الله. فلذلك اصبروا وصابروا واحتسبوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم منصورون إن شاء الله. حول تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. قبل أن أخوض في مسائل اليوم، أنا أريد في الحقيقة أن ألخص ما فهمته من كلامكم بالأمس في شأن الرسم اليدوي والمسائل التي قلناها حتى نتبين الأمور ثم نستمر. الذي فهمت منكم نقاط التالية: واحد، أن الأحاديث الواردة في ذم التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا مخصوصة ابتداء في التماثيل المجسمة، ليست مخصوصة، هذا موردها، ما هذا موردها، هذا طيب. نعم. فالحكم ينصرف فيها ابتداء إلى هذه المجسمات. نعم. أما بالنسبة لما هو مرسوم على المسطحات فأصل بيان الحكم فيه حديث قرام عائشة رضي الله عنها. نعم. وبالتالي ما كان على صفة الموجود في قرام عائشة من الرسومات المسطحة لحقه الحكم، اجتمع فيه صفتان: يكون كبيرا وأن يكون معلقا، وأن يكون معلقا. فما كان من رسم اليد المسطح على خلاف هاتين الصفتين خرج عن الحرج من هذه الجهة. وفهمت أيضا، وهذا يخرج أيضا من نص في قوله: إلا رسما في ثوب، إلا رقما في ثوب، رقما في ثوب. نعم. طيب، الأمر الثالث هو ما يتعلق بأفلام الكرتون، وقد أردت أن أؤكد لكم وأبين لكم أنها في الحقيقة هي رسم مسطح وليست مجسمات. ليست مجسمات. نعم، هذا الغلط كان لدي في تصورها، وهذا الغلط مؤثر في الحكم. فإذا كانت الرسوم وليست المجسمات فيتناولها حكم الرسوم ولا يتناولها حكم المجسمات، فتكون فيها الرخصة. إيه نعم. وفهمت أيضا أخيرا أن رسم الثلاثي الأبعاد الذي يرسم بالكمبيوتر هذا ويحرك أيضا لا حرج فيه من هذه الجهة. نعم. طيب، إذن على بركة الله نشرح في مسائل اليوم ونبدأ فيما يتعلق بالنحت والتماثيل. هل التماثيل المجسمة الكاملة لذوات الأرواح محرمة بإطلاق، أو أن فيها صورا تستثنى من التحريم؟ بالنسبة لمضاهاة خلق الله لإحدى علتين: علة المضاهاة للمخلوقات الحية، وعلة التجسيم من أجل التعظيم الذي يؤدي إلى العبادة ونحو ذلك. نعم. كما كان الجاهلية يفعلون، كما فعل قوم نوح عندما جسموا. طيب، ما يعظم في آلهتهم. إذا وجد التعظيم هذا الحرمة ظاهرة. نعم. متفق عليه. فهاتان العلتان ما وجدتا فيه فهو محرم تحريما قاطعا، وما كان دون ذلك والإجماع. نعم. طيب، ما كان دون ذلك فهو محل خلاف، مثلا المجسمات الصغيرة التي تشبه الرقم في الثوب لصغرها، ولأنها مثلا مجرد ماركة تجارية ونحو. نعم. ذلك، أو هي من جنس ما يلعب به الأطفال والصبيان وليست معظمة ولا مرفوعة، فهذه داخلة في الخلاف وفيها الرخصة. طيب، ما كان منها غير تام بالصورة أو قطع منه ما لا يحيا بدونه فهذا جائز، خارج وما كان منها تصوير لجماد تمثيلا لجماعات فهو جائز. طيب يبقى فقط المحل خلاف دقيقا هو في الصغيرة غير المرفوعة ولا المكبرة ولا المعظمة وقصد بها فقط مثل اللعبة والتزيين. طيب نحن سنأتي الشيخ بالنسبة للألعاب وبالنسبة للمنمنمات الصغيرة هذه، لكن أنا أريد أن أعود فأقول التماثيل الكبيرة التي تصنع بهيئة المخلوق كاملا لكنها ليست لا في سياق تعظيم ولا في سياق إجلال، إما لسياق الفن أو لسياق الجمال، هل هذه ممنوعة أيضا؟ نعم إذا كانت كبيرة نعم. طيب لأن التعظيم قد لا يكون لشخص وإنما يكون لجنس، مثلا عندك الجندي المجهول يجعل له تمثال وهو تعظيم للجيش لا لجندي بعينه. نعم. وهكذا. نعم. طيب نحن تأملنا القرآن الكريم شيخنا وجدنا أن التماثيل وردت فيه في سياقين، سياق ذم وسياق مدح. ففي قصة إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهذا ذم لأن سياق عبودية وشرك. لكن نأتي في قصة سليمان عليه السلام يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. هذه المقارنة لا توحي بأن المسألة مرتبطة بالقصد؟ بلى، لكن هذا من شرع من قبلنا وسليمان شرع لنا ما لم لا هو هي التماثيل بذاتها لها تأثير روحي فيما يتعلق بالتخويفات، فيمكن أن يستغل بعضها ترعيب الأعداء. نعم. وسليمان عليه السلام هذا وجه استعماله لها للتخويف كانت التماثيل فقط؟ نعم، التماثيل لديه كأنها جنود أو كأنها مجسمات لعسكر لكن هي ليهابهم الأعداء. قضية مرتبطة بالتوحيد شيخنا، فكون نبي من الأنبياء يفعل هذا معناه أن الأمر فيه فعله لجهاد في سبيل الله ودفاع، وذكرنا علة ذلك. لكن من هذا النوع هي التماثيل بذاتها والصور لها ارتباط أيضا بالشياطين وحركتها، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال تعرض له في صلاته، فلذلك وجودها في البيت غير مرغوب فيه مطلقا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ومن مما يجربه أهل الرقى أيضا أنها تأوي إليها الشياطين وأن لها تأثيرا على المصابين المرقي المسة ونحو ذلك. نعم. طيب وعيسى عليه السلام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ هذا هذه معجزة ليست المعجزة في النفخ لا في صنعة لا لكن الصنعة إنما صنعها لتحيا لم يصنعها لتبقى تمثالا ميتا. طيب عندنا أيضا بعض الآثار فيها شيء من فعل الصحابة والأنبياء غيرهم، يعني في ابن أبي الدنيا روى شيئا حقيقة لا أعرف سنده، ولكن فيه كان خاتم دانيال عليه السلام على فصه أسدان بينهما رجل نعم. يلحسان ذلك الرجل، فهذا نعم. نبي من الأنبياء أيضا اتخذ خاتما فيه. هذه كما ذكرنا من التخويف والإرعاب وهو من شرع من قبلنا لا ولذلك لا ما لم يثبت بشرعنا ولا يرد معارض له بشرعنا لا يأخذ به، لأن قاعدة شرع من قبلنا إنما يكون دليلا لنا إذا ثبت بشرعنا ولم يرد في شرعنا ما يخالف ما يعارضه. نعم. طيب وفعل حذيفة رضي الله عنه وقد كان في خاتمه كركيان أو كركيان متقابلان، هو نص الحديث كان نقش خاتم حذيفة نعم. لكن لا يبعد أن يكون المقصود التجسيم. الذي أراه أن الخاتم وصل إلى حذيفة من الغنائم فلبسه كما هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه ثوب لبسه ولم يغيره. لكن إذا كان فيه محذور ليس فيه محذور لأنه الذي فيه مجرد صغير وليس مرفوعا ولا له ظل ومجرد طيران متقابلان. لا قد عادة الخواتم تكون تجسيم في الغالب لا لكنها ليست مجسمة بذاتها، هي على على فص الخاتم. طيب هذا حذيفة هذا حذيفة وأنس كان نقش خاتمه أسد الرابط كما عند ابن أبي شيبة. نعم لكنه كما ذكرنا هذا النوع لم يقصده هو لم ينقشه وإنما وصل إليه من الغنائم ونحو ذلك. طيب ابن عباس أمره يصعب تأويله على أنه من جهة الغنائم، لأنه في الحديث عند أحمد المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس رضي الله عنه يعوده في مرضه فرأى عليه ثوب استبرق وبين يديه كانون فيه تماثيل الشاهد، فقال فما هذا الكانون الذي عليه الصور؟ قال ابن عباس ألا ترى كيف أحرقناها بالنار. فيعني نعم بالنسبة للكانون الذي توقد فيه النار كثيرا ما يأتي من فارس وفارس آنيتهم دائما فيها تماثيل، لكن هذه التماثيل ليست مجسمات وإنما هي بمثابة النقوش على الكانون. فالمقصود أنها عليها مثل ما قال أبو تمام ما أقصد أبو نواس قرارتها كسرى في جنباتها مهن تدريها بالقسي الفوارس فللراح ما زرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القنانس. لكن هل يقلل من قوش تماثيل؟ نعم هي نقوش تماثيل. هل تسمى تماثيل؟ تماثيل نعم لكنها تشبهها مثل ما قال أيضا الوحتري وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين الروم والفرسي والمنايا حواضر وانوشروان يزي الزحوف تحت الدرفس. هذه في نقوش الجدران. هذه في نقوش الجدران وهي كذلك على الصحون والأواني يفعلون هذا فيها. فأبو نواس ذكر هذا تماما لأنه قال تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس قرارتها كسرى. هذا الشاهد سماها تصاوير وليست تماثيل. نعم لكن هذا المقصود. أيضا في الشعر تسميتها بتماثيل ورد هذا. نعم. طيب. قرارتها كسرى وفي جنباتها مهن تدريها بالقسي الفوارس. القول بأن الحكم معلل بالتعظيم وخشية العبادة وقد زال هذا، وقد وجدت لابن الصباغ كلمة في المجموع قال يحتمل أن يكون في ذلك الزمان لأن الأصنام كانت تعظم فيه، وأما الزمان والذي لا يعتقد فيه شيء من ذلك فلا يجري مجراه. لا هو الزمان لا يتغير فيه هذا، لأن من عبادة النصارى الآن أن مجسم العذراء يسمونه مجسم مريم عليه السلام وكذلك مجسمات أخرى هي مما يتعبدون به ويضعونه في مجالسهم وفي جميل. لكن لو قيل هو باق وكذلك في الديانات الأخرى صحيح في المجسمات باقية إلى الآن تعبد من دون لكن الله. لكن لو قيل في حادثة لكن مع ذلك نحن لا نقول إن العلة مقصورة على سد ذريعة العبادة بل فيها مضاهاة خلق الله في الحيوان ويعذبون حتى ينفخون فيها الروح وما هم بنافخين. وأيضا فالاستدلال الذين استدلوا بهذا إنما هو بما هو محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال سقط به الاستدلال. طيب. فعندك الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه كان له هذه التماثيل. نعم. وأيضا حتى الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه كان لديه تماثيل خيل صغار يرخص فيها. نعم. وعدد من العلماء في عصرنا والعصر الذي قبله كانوا يتخذون بعض التماثيل في دكتور يوسف أظنه يرى جوازها في بيوتهم. وشيخي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه ذكر أنه دخل على الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه فوجد في مكتبته تماثيل مجسمات فاستغرب ذلك جدا وباحثه لا أراد أن يسأل عنه الشيخ فبادأه الشيخ بذلك بالجواب. قال هذه نعم قال هذه دومن يلعبوا بها بناتي كلام مثل هذا فما استحسن الشيخ أن يناقشه. وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدا رحمة الله عليه ذكر أنه لما دخل على الشيخ محمد رشيد رضا فوجد في بيته تماثيل فما أعجبته انصرف عنه ما بحثه في المسألة. لا انصرف رشيد رضا كتب في هذا كتابه. نعم. الأمر الآخر بعضهم يستدل بأن الحديث جاء فيه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال يخلق كخلقي هذا عام يشمل الإنس والجن والطيرة والجماد والحياة لا لكن فلو قيل ذكر الروح ذكر الروح مخصص له بالحيوان بما هو حي لا بالجماد تخصيص من هذه الجهة. إيه نعم. طيب ما فعله الإمام القرافي رحمه الله رحمة الله عليه يقول وهذا ما في قاله وما فعله ما قاله وما فعله أيضا. نعم. لأنه يقول في نفائس الأصول أو في نعم يقول وقد صنعت أنا مثل هذا الشمعدان، رأى شمعدانا عند الخليفة قال وقد صنعت مثله وجدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد ثم إلى الحمرة. قال وتسقط حصاتان من طائرين ويدخل شخص ويخرج شخص غيره ويغلق باب ويفتح باب، وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام وصنعت صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا وشمالا ويصفر ولا يتكلم. والقرافي هو القرافي. نعم لكنه ذكر هذا أنه كان صنعه من قبل في ماضي حياته قد لا يكون حينئذ هو القرافي فما لا يثبته في كتاب أصولي. لا هو يذكر إبداعاته وإنتاجاته في الحضارة لا يكون كلام هذا دليلا على أنه لا هو ذكر أنه رأى فعله ليس دليلا عند الخليفة هذا الشمعدان فصنع مثله الذي فيه لا الذي فيه 24 بابا. نعم صحيح. كل باب يفتح ساعة نعم معينة هو مقصود به الساعات توقيت مثل الساعة التي عندك الآن. نعم. فهو أراد أن يجعل مثل هذا فعمله زاد فيه كثير من التحسينات الأخرى. لكن ليس هذا مما يستدل به، هذا يستدل له ولا يستدل ليس به. دليلا هو يعني. لكن لا يدل على أنه هو يرى الجواز. لا ما فعل غير المعصوم لا لا ليس دليلا على المسألة. لا. لكن لا يدل على أنه هو يرى الجواز بحيث لا ما ذكر أنه يرى الجواز لأن هذا قد يكون فيما مضى من عمره قبل أن يدرس هذه المسألة وقبل أن يستوعبها. طيب أمر آخر ما وقع في مصر وقد دخلها المسلمون منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. أنت عندك هذه مسألة القرافي الشيخ أبو غدة رحمة الله عليه جمع لها نظائر كثيرة من العلماء الذين أدركهم صنع التماثيل. إيه نعم. والشيخ جمال الدين القاسمي أدرك عددا من علماء الشام. أين ذكروا هذا يحضركم شيخ؟ في كتاب مستقل في هذا الشيخ أبو غدة صنعة العلماء. فذكر أشياء عجيبة جدا حتى في صناعة أسلحة وأمور عجيبة صنعها. طب على الأقل لا يشعر هذا بأن الأمر أهون مما قد يستقر في نفوس البعض من أن كل تمثال هو يعني ذريعة للشرك والكفر ويجب أن يحارب؟ لا ليست ذريعة وحدها، نحن ذكرنا علة نعم. أخرى علة لا أقول هل ذكروا مثل هذا الخلاف يجعل الأمر في ذهن المتلقي أخف، وأم الأمر فعلا عظيم وأشد الناس عذابا ولا يجوز نعم الترخيص فيه؟ أشد الناس عذابا لا شك بالنسبة للتماثيل التي ورد فيها الحديث وهكذا، فينبغي الابتعاد عنه مطلقا. طيب هذا التفضيل أفعل التفضيل في أشد ألا يدل على أنه مقترن بالشرك أو الكفر؟ لأنه من الصعب أن تقول أن من صنع تمثالا وهو عابد تقي أشد. لا بالنسبة لهذا النوع هو من أحاديث الزاني والحادث الوعيد، حادث الوعد والوعيد وآياتهما كلها مقيدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقصد بذلك ممن هو فاسق أو فاجر نحو ذلك. طيب كنت أقول في مصر دخلها الصحابة وفيها أبو الهول وما صنعوا له شيئا، قد يكون مستورا لأنه لا ذكر له في التاريخ القديم، والأهرام أيضا ما ذكر منها في التاريخ القديم إلا هرمان فقط، ولم يكن يبدو منهما إلا على تاريخ القديم الذي قبل الإسلام. لا في تاريخ المسلمين في القرون الأولى ما ذكروا إلا هرمين. أي نعم. أبو الطيب يقول أين الذي الهرمان من بنيانه ما يومه ما قومه ما المصرع. فهذه أنا ظننته ثنى فقط على عادة العرب. لا كانت مستورة بالرمل وإلى الآن حولها رمال، هذه الرمال كانت شاهقة كانت تستر. فهذا تأويله الأهرام فبدأ منها هرمان فقط. وما ذكر بالنسبة لأهرام المشرق البوذية؟ تقصد الصور تماثيل البوذة؟ نعم هذه رآها الجيش الذي يقوده سعيد بن عثمان ولم يصنع لها شيئا، لأنها لا يمكن كسرها إلا بتكلف وعناء. وأيضا كان في الشام بعض التماثيل في بعلبك وفي تدمر ونحوها، لم يكسرها الصحابة لأنها حجارة صعبة. إذا أنتم تميلون إلى حرمة التماثيل التامة مطلقا؟ نعم. طيب التماثيل غير التامة التي فيها قطع لرأسها أو هذه لا حرج فيها لأنها ليست هي من جنس الجماد. نعم. والجماد أذن في تصويره، لكن يشكل عليه أمر. نعم. وهو أن التماثيل التي هي رؤوس فقط مثلا ربما أصنع رأسا كبيرا لعظيم فيكون أدعى لاحتمال الشرك والتعظيم من تمثال كامل. حينئذ إذا تحققت العلة، لأن هذا النوع ما كانت علة تحريمه سدا لذريعة، إذا خشية من تلك الذريعة سدت، لكن لا بد أن يكون مخشية منها. لكن إذا وضعت لنا صورة لرأس إبليس أو لرأس حقير أيا كان نعم لا بس. طيب أحيانا بعض الفنانين يلجأ إلى تفكيك التمثال، يعني عندنا تمثال في جدة مشهور دوار فيه تمثال جمل لكنه مفكك، إذا رأيته عن بعد رأيت جملا، وكذلك الخيل التي على طريق المطار إذا رأيتها من بعيد رأيت خيلا، مثل هذا لا بأس، لكنها مقسومة من الوسط. نعم هذه لا بأس لأجل القسمة التي فيها. نعم. طيب أمر يتعلق أيضا بالتماثيل، زيارة المتاحف التي فيها التماثيل والمصنوعات، متحف الشمع في بريطانيا مثلا، مدام توسي أو ما أشبه، جائز؟ نعم بالنسبة لرؤية هذه الأمور لا حرج فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أزواجه ما رأينا في مارية وهي كنيسة في الحبشة، فذكر أن أولئك شرار الخلق عند الله، لكن ما نهى عن زيارتها. لكن لا يكون فيه إقرار المنكر أن تدخل إلى مكان فيه منكر؟ لا ما أقرأك ما لك يد عليه. كما هل تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأصنام لما كانت على الكعبة؟ هذا من بعض ما استدل به المجيزون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وعليها 360 صنما. نعم. وكان يسكن على الصفا في دار الأرقم وعليها صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه. لكن هذا الشيخ فيه عبادة وفيه سكنة، لكن أذهب قاصدا للزيارة فقط والفرجة. زيارة للتعجب ما فيها إشكال، لأن السير في مناكب الأرض مأذون فيه بل مأمور به شرعا في القرآن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. ما أثنى عن ابن عباس أنه كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل لا يوحي. نعم إذا كانت أمام وجهه لا يصلي فيها، وكان ابن عمر يصلي في الكنائس وفيها التماثيل. طيب المتاحف في كثير من الأحيان يكون فيها آثار بعض الكفار أو المعذبين، ونحن نعرف الحديث لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. نعم هذا بالنسبة لما ثبت أنه مكان غضب كديار ثمود، يعني مكان وقوع العذاب ديار ثمود وديار أصحاب الحجر أصحاب لوط، وليس آثار المعذبين. لا هو يعني لو جمعت آثار ثمود مثلا وجعلت في مكان آخر. لا المقصود بيوت هؤلاء، فإن الله أخبر أننا نمر عليها. نعم. على ديار أصحاب الحجر وهم قوم لوط وثمود أصحاب صالح، فهي بين المدينة والشام، فكانوا يمرون عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا نهى عن المرور عليها عن دخولها إلا باكين أو متباكين، فإذا استطاع الإنسان أن يبكي من خشية الله فلا حرج من دخوله فيها وذلك مما يعظه ويذكره، وإذا لم يكن باكيا فليتباكى. أنا رأيت بعضهم يفتي بأنه يجوز أن تزور الأهرام على أن تدخلها باكيا باعتبار أنهم قوم كفر. لا، لم يرد أن أصحابها عذبوا، وهي ليس فيها وليس في ذلك المكان تماثيل بذاتها. نعم. حديث لم يرد في النص أن ذلك المكان عذب أهله صيبوا بالسخط. هذه فائدة حسنة شيخ. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم فتح مكة وفيه تمثال إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال ما لهم قاتلهم الله، ما كان إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام. فيه شاهد على الجواز الذي ذكرتموه أنه يعني بقي في المكان الذي فيه التمثالان لا هو كسر هذه كل لاحقا، لكن نعم بقي وقتا ثم عاد فكسر في نعم بعد. لكنه صلى الله عليه وسلم عندما كانت له السلطة يوم الفتح كسرها جميعا، لكن قبل ذلك لم يكن له سلطة فلم يكن له إقرار. فكذلك الزائر الذي ليس له سلطة هو مثل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة القضاء، وإن قصد الزيارة لذات الزيارة. إيه نعم، عمرة القضاء خرج المشركون عن مكة 3 أيام بلياليهن، وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم و1500 من أصحابه بسلاحهم الخفيف بالسيوف في الأقربة، لكن لم يكسر أي صنم من تلك الأصنام لأن ذلك غير داخل في الصلح الذي كتبه مع سهيل بن عمرو. طيب شيخ، عنده هنا رأي لأبي علي الفارسي يخرج بينها من الدوام هذه كلها، وهو هذا رأي مقبول عند النحويين غير مقبول عند على كل حال وذكره في الحجة. إيه نعم. حمل حديث التصوير والمصورين كلها والتي فيها أشد الناس عذابا وكذا على أن المراد المجسم والمشبه الذين شبهوا الله تعالى بخلقه وجعلوا له جسما وصورة، وباقي كله هو خارج النزاع. هو أبو علي كان معتزليا، فهو يرى أن إثبات الصفات كله تجسيم. إيه نعم، فلذلك لا يسمع كلامه في هذا. طيب فيما يتعلق أيضا بالتمثيل أو هو قريب منه، التحنيط هل هو جائز؟ طبعا التحنيط لا حرج فيه، يبقى فقط أن الجثة إذا كانت جيفة غير مذكات فلا تبقاه مكان يصلى فيه أو مكان يحافظ على طهارته. أي مكان فيه الإنجاس فهو مستقذر، لكن لا يذكر الله فيه ولا فيه إشكال. يعني الحديث الذي عند النسائي من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله تعالى يوم القيامة. نعم، هذا من قتل كل ذي روح فغالبا التحنيط لا يكون شيئا ليس بقصد الصيد، لكن إذا اصطاده لقصد الانتفاع به فليس مثل غالب المحنطات تصاد لتحنط شيء. نعم، هذا انتفاع إذا كان فيها انتفاع ليس من العبث. لا العبث. طيب ألا تكون أيضا ذريعة لاتخاذ التماثيل خطوة أولى؟ لا، هذه ذريعة غير مسدودة. طيب عبث وإضاعة أموال؟ لا، ليست عبثا بالنسبة لما ما فيه زينة لا يدخل في نطاق العبث. كل ما فيه زينة، وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. قد سئل الإمام أحمد عن السرف في العطر فقال لو أنفقت ثلث مالي في المسك لم أرى ذلك سرفا، لأجل مقصد الزينة. نعم. طيب شيخنا، عندنا عدة مسائل متعلقة بالتماثيل، منها المنمنمات الصغيرة مثل هذا الشيء الذي تراه الآن. لا حول ولا قوة، تخرج فقط التماثيل يعني مثل هذا الصغير وأشباهه توضع في البيوت للزينة وكذا، هل فيها حرج؟ ماذا كان يراه؟ ماذا فيه من الزينة؟ هل هو هذا بين يديك؟ لكن ليس فيه زينة. لا، يتزينون به يضعونه في فالشاهد أنه المهم أن صغر الحجم. هذا الزينة تختلف من شخص إلى شخص، قد يكون شيء أنا هذا سمج عندي وقد يكون جميلا عند بعض الناس. ربنا. لكن المهم أن هذا النوع الصغير لا حرج فيه وليس من التماثيل المنهي عنها لأنه غير كامل ولا لا تعمل. الكمال كأنه كامل شيخ، أين بطنه؟ لطئت في فخذيه كذا، ليس كاملا. طيب فإذا مثل هذا الصغار لا ترون بها بأسا؟ لا بأسا. طيب التماثيل العلمية شيخ التي يستعان بها الأطباء في للتدريس. دراستهم. نعم نعم، هذه مثل الرسوم باليد. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، خط مثل الإنسان. قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا، لكن هذا تجريد ليس فيه ملامح ولا مظاهر. لا، لكن المهم أن هذا الذي يقصد إذا قصد به التدريس وكان أمرا نافعا للبشرية وإن كانت مثالا كاملا. نعم، الناس محتاجون إليه، هذا غير، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والطب قطع مما يضطر الناس إليه. فإذا كان لا يتعلم إلا من خلاله فكذلك. لو افترض وأيضا حتى لو تعلم من خلاله لكن كانت الحاجة ماسة إليه تنزل منزلة الضرورة. نعم، الحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة. ألعاب الأطفال بالأمس ذكرتم فيها شيئا، يعني كان أن الذي ورد في الصدر الأول أغضب أخانا الشيخ عبد المنعم المتصل. نعم. أنه يعني قلتم يجب أن يكون ممسوح الوجه ويجب كذا. لا، هذا الأصل أنا ذكرت أن ما ورد في حديث عائشة في الدمى إنما كانت الدمى في عرف العرب. نعم. تصنع من القماش، فيكون ممسوح الوجه ليس فيه أنف متميز. ما عندهم صنعة أصلاً. إيه نعم. لكن اليوم ألعاب الأطفال مثلاً أو دمى الأطفال فيها التدقيق والكلام والحركة وال... هل ما كان منها تام الصورة لا ينبغي أن يترك بل يقطع رأسه أو شيء. لما مولانا الشيخ والحديث صريح فإن ألعاب الأطفال مستثنى. لا مستثنى هي لا ما كان منها مستثناه منها النبي صلى الله عليه وسلم أما ما خالف ذلك استثنى ألعاب الأطفال عموما. لا ما شاء له بكل ما يلعب به الأطفال باجأ. لكن على هذا الوجه كثير من الأمور سيقع فيها الضيق الشديد على الناس لأنه يكون أصلها لا ليس ضيقا شديدا على الناس. ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الضيق في إتيانه لا في تركه. اللهم صل وسلم نعم. عليه. لا قصدت بالقياس على هذا في مسائل أخرى كثير من المسائل نأخذ فيها بأصل الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة الآن الناس يشكون من قسوة القلوب ومن فساد الأولاد ولا يبحثون عن السبب. فالسبب مخالفة الشريعة ومن مخالفة الشريعة عيش الأولاد بين هذه المجسمات. بل أغرب من هذا أن أحد المشايخ حدثني أن بعض الفجرة يتخذون صورا كاملة صورا بشرية كاملة لأغراض غير مأذون فيها شرعا. هكذا فقط. نعم. دعني أقيس على شيء. صورة تنفخ مثلا لشخص بكامل أعضائه. نعم. دعني أقيس على شيء سبق أن ذكرتمه في العام الماضي فيما يتعلق بحديثكم عن زينة وجه المرأة وكنت أشكلت عليكم بكلام ابن عباس أنه قال الكحل في العين والخضاف بالكف فقلت من لكل زمان زينة. لا أقصد من ناحية اللون. لكل زمان لعبا. فألعاب عائشة غير ألعاب أطفالنا اليوم. نعم لكن ألعاب عائشة خير من ألعاب أطفالنا اليوم رضي الله عنها. لكن لا مساغة لهذا الذي لا لو أتيح المجال وفتح الباب لكل ما يلعب الناس به للعبوا بكل المحرمات وأدخلت فيها أنها من ألعاب الأطفال. طيب اللعب ليس له نهاية. طيب مسألة أخرى شيخنا. نعم. بعض المجسمات أو حتى الأشكال الفنية غير المجسمة لذوات الأرواح يكون فيها رموز ترمز إلى اعتقادات معينة مثل نجمة داود مثل مثلثات متداخلة مثل كذا. فهل هذه يتحرج منها لمجرد وجودها؟ نعم إذا عرف أن شيء ما هو علامة لأمر معين ينبغي أن يترك لأهله. فلذلك نهينا عن اللباس الديني لليهود والنصارى مثلا قبعة اليهود وصلبان النصارى ولباس الكنيسة المخصوص هذه لا تلبس. لكن إذا حصل الشبه غير المقصود يعني مثلا تذكر في الحرم هذه الحواجز الموجودة فيها المربعان المتداخلان لا هذه البعض يرى أنها شبيهة بنجمة داود. لا تشبهها نجمة داود مسدسة فيها ستة زوايا. أغرب من هذا مثلا هذا الذي وراءكم شيخ الآن يأتي به مصور. أنا لا أرى وراءي المثلث الذي داخله ما يشبه العين يقول أنه مثلا هذا مشبه للشعار الماسونية يراه الناس على الشاشة الآن. نعم أنا لا أعرف شعار الماسونية الحمد لله لكن المهم أن هذا لم يقصد ولا أظنه أيضا بهذا هذا الذي في الذي هنا أظن أنه غير مثلث. هذا ليس مثلثا تماما ترى في الشاشة يا شيخنا. إيه هذا مثلث الشكل الكبير مثلث. نعم. لكن الذي بداخله لا يشبه العين إلا إذا كان حاجبها صغيرا لاطئا بها. نعم. طيب الأمر الآخر هناك شيخ الآن ألبسة يلبسها الممثلون على هيئة الحيوانات مثل هيئة الدب أو كذا فيدخل فيها ويكون هيئته هيئة الدب أو كذا هل تلحق بالتماثيل؟ لا تلحق بالتماثيل ما دون فيها. هنا أيضا فقط قضية فقهية. نعم. أن ما كان شعارا ما ذكرت من ما كان شعارا يدخل فيها أيضا ما كان ماركة تجارية فهي محترمة شرعا وتبقى لصاحبها. فمن وسم على وسم إنسان فإنه يؤدب يقاس على هذا. نعم. فكذلك كل ما كان ماركة تجارية لقوم لا يحل تزويره لأن في ذلك إلحاق ضرر بهم بتجارته. طيب شيخ قبل ننتقل للمحور الثاني لدينا اتصال تسمح لنا به أخي محمد مرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بغيت أستفسر إذا كانت الأصنام الآن التي لها لمسلم الأصنام وطلبها كافر هل يعطى لها أو أنها طيب تكسر؟ طيب بارك الله فيك شكرا. إذا كانت الأصنام يملكها مسلم فهل له أن يعطيها لكافر؟ لا يحل له أن يعطيها لكافر لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا لكن ما أظن السؤال الذي سمعته هو هذا ربما وذكر أن ما كان قد عبد في زمان مضى ولكنه لا يعبد الآن فأصبح معطلا هل يجب تكسيره أم لا من الأصنام. والجواب نعم أن كل ما عبد من دون الله يكسر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركت عبادته. إيه نعم. فقد أمر الذين آمنوا به وصدقوه بتكسير الأصنام وإحراقها، أرسل جرير بن عبد الله لإحراق الخلصة وقد أسلم أهله، ولكن ذكر أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول الخلصة. وكذلك أمر خالد بن الوليد بقطع العزة، وأمر أبا سفيان بتحريق مناة وهدمه، وهكذا. طيب ندخل شيخنا إذا أذنتم إلى محور آخر محاور الفن وهو التمثيل. أولا التمثيل في أصله هل هو مشروع أو لا؟ بالنسبة للتمثيل هو مشتق من المثال، معناه أن يجعل للشيء مثال، والمثال إنما يقصد به التفهيم، فهو من المعرفات. فالمعرفات العيان والمثال والآثار، نعم، هذه الثلاثة هي المعرفات الكبار في المنطق. أي نعم، فإذا أردت أن تعرف حقيقة في الفلسفة ليس في المنطق، المنطق المعرفات عندهم الحد والرسم والناقص الحد وناقص الرسم واللفظي خمسة، لكن بالنسبة للمعرفات الكبار عند المتكلمين وعند الفلسفة ثلاثة. طيب. ما تعرف به الحقائق ثلاثة أمور، إما عيان بأن يكون الشيء محسوسا فتراه، أو مثال ترى شيئا يدلك عليه يشبهه، أو آثار تعرفه بآثاره أو بما يتعلق به. وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، هذه الثلاثة. طيب. فالمثال في الكلام جاء التمثيل في بالكلام في القرآن كثيرا، نعم، كلما جاء أمر يصعب على الإنسان استيعابه ضرب له المثل، كما ضرب الله المثل لكثير من أمور من أمور الغيب، نعم، ببعض أمور الشهادة كمثال الظلام ومثال البرق فيه ومثال الماء ومثال السراب ومثال، نعم، هذه أمثلة ضربها الله جل جلاله بأمور حقائق عينية عيانية تدرك بالحس، لأمور غيبية لا يدركها الحس الآن لنستوعبها، فلذلك استوعبنا الآن هذه الحقائق بسبب الأمثلة المضروبة لها. وأهل البلاغة يذكرون أن من أهم ذلك ما يسمى ببيان الإمكان، إذا كان الحكم بمعنى التصديق مستغربا عقلا ولا يتسع عقل الإنسان لفهمه، فإذا ضرب له مثال يفهمه به كان ذلك المثال حسنا، دليل إمكان كقول امرئ القيس، نعم، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فإنه قال مقبل مدبر معا في هذا اجتماع ضدين وهو مستحيل، فلذلك قال كجلمود صخر حطه السيل من علي، فهذا يقبل ويدبر معا، فكان هذا بيانا للإمكان. هل هذه الأمثال حسنا القولية دليل على التمثيل؟ سنصل إلى هذا. فلذلك إذا كان هذا الهدف وهو فهم الحقائق نصل إلى تمثيلها بتجسيد، وقد جاء فيه أيضا عدد من النصوص. جاء قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. فهنا داود عليه السلام عينه الله قاضيا، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحتاج إلى تكوين على القضاء، فأرسل الله ملكين فتسورا عليه المحراب أي المسجد، ودخلا عليه كأنهما خصمان يختصمان في خلاف بينهما، فسمع داود من أحدهما والآخر ساكت فحكم دون أن يسمع من خصمه، فبين له فعلم بهذا، علم أنه لا بد أن يسمع من الخصمين وأن يطلب الدليل يطلب البينة في الإثبات. هذا شرع من قبلنا شيخ وأنت لا، لكنه لم يرد، هو جاء في شرعنا ولم يرد فيه ما يخالفه، فلذلك قال وهل أتاك نبأ الخصم، والخصم يطلق على المهرد والتهنية والجمع، إذ تسور المحراب إذ بمعنى حين، سواء كانت ظرفا أو كانت حرف تعليل، ولكن الراجح هنا أنها ظرف، إذ تسور المحراب أنه دخلوا من سوره، إذ دخلوا على داود حين دخلوا على داود، وإذ الثانية بدل من الأولى إذ دخلوا على داود ففزع منه. والغريب أني ذكرت هذه الآية في برنامج ماضي استشهاد بها، فبعض الصحافة قال واستدل بقصة الجن مع سليمان، الجن عكس الأمر تماما، جعل الملائكة جنا وجعل داود سليمان. هذا من شدة الضبط الشيخ فدت بكبش إسحاق الذبيحة، تمام الضبط عند المحدثين، هو محمول على أمن اللبس قال ابن جني. طيب إذا نعم. إذا ما حصل مع داود والملائكة دليل على مشروعية التمثيل. أيضا تمثل الملائكة في صور البشر، في مريم ابنة عمران أتاها الملك في صورة رجل فلذلك خافته، هي كانت تأتيها الأرزاق في كل الأوقات تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وكان زكريا عليه السلام كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزقا. طيب. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فلم تكن يحصل لها من الوحشة ما يحصل لنا نحن الآن من الأمور المستغربات، لأنها منذ ولدت وهي ترى العجائب. حررت للعبادة، فأمها نذرتها للعبادة وهي في بطنها. طيب. فحررتها لله، فكانت تعيش في العبادة دائما، وكانت تأتيها الأرزاق يأتيها بها الملائكة. طيب. لكن هذا الملك جاءها في صورة رجل، فلذلك استوحشت منه. إذن تمثله هو قالت الدليل؟ إني أعوذ بالرحمن منك. نعم، وتمثل لها رجلا. طيب تمثل لها بسرعة. هذا الشيخ إذا أذنت لي تشكل حقيقي وليس أني أنا أمثل دور أحد. لا، لكن ليس شكل الملك كذلك. أشكال الملائكة تختلف. قصدت أنه تشكل مادي معنوي وليس أني أنا أحاكي فلانا، فكيف ما يضر؟ المهم أنك جئت في صورته، ثم هذا بأمر الله يعني مباشرة. نعم، بأمر الله، فهذا دليل على الله لا يأمر بالفحشاء. ثم في قياس في قياس العالم الغيب على عالم الشهادة. لا، ليس قياسا، بل المقصود أنه تمثيل للفهم. فالله لا يأمر بالفحشاء، وقد أمر هذا الملك أن يأتي في صورة رجل. طيب. وكذلك إتيان جبريل في صورة. إذا تسمح لي شيخ، عند المتصل من مدة بس نأخذه ونكمل الاستدلال إذا أذنت. نعم، ينقطع الاستدلال قليلا. نعم، لكن ليس انقطاع. إذا الفكرة هذه لم تتم نتمها ثم نعود إليه. نعم. طيب. الأخ منصور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطعنا الشيخ من أجلك، تفضل. الله يجزاكم عنا خير. حياك الله. إن شاء الله ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. حياك الله، تفضل. شيخ الله يحفظكم فيما يتعلق بالذكر. نعم. عفوا، أعد. نعم، فيما يتعلق بالذكر. بإيش؟ بالزكاة. الزكاة، نعم. الزكاة، نعم. نعم الشيخ، زكاة الأرض. شيخ، ونتخيرها مثلا سنة سنتين أو ثلاث سنوات لغرض أن تزيد قيمتها يا شيخ، تبيعها بعد أربع سنوات، هل فيها زكاة؟ هل تزكيها وتعتبرها من فوض التجارة؟ وكيف زكاة؟ طيب. لا تزكيها إلا في آخر سنة عندما تبيعها. طيب، بارك الله فيك، وصل السؤال، شكرا. أظن واضح شيخ. ما سمعته تماما. ويقول يشترون الأرض اليوم مثلا بمائة ألف ويدخرها أربع خمس سنوات لتزيد قيمتها فيبيعها، فهل يزكيها كل عام؟ هذا الذي يسمى بزكاة المحتكر، وفيها خلاف بين العلماء، والذي أرجحه أنها لا تزكى حتى تباع، فإذا بيعت فإنك تزكي ثمنها يوم استلامه بالغ ما بلغ، ولو تضاعف كثيرا من الضعف. نعم. طيب، جزاكم الله خير. نرجع إلى ما كنا فيه من تشكل الملك. نعم، جبريل عليه السلام صورته الحقيقية هي أن له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية إلا مرتين، رآه على جبال مكة قد سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب. وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان يأتي في بعض الأحيان في صورة رجل مجهول كما في حديث عمر، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكذلك الملكان اللذان وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. إذن الشاهد أن مجمل ما روي في تشكل الملائكة في هيئة البشر هو دليل على جواز التمثيل. نعم. طيب، هل وفي مقابل ذلك أيضا تشكل هذا التشكل الأعلى في صورة الأدنى، في مقابله العكس الأدنى أن يكون الأدنى في صورة الأعلى، مثل كابن قطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح الدجال في صورته فقال هل يضرني ذلك؟ قال لا، فلا يضره أن المسيح تشكل في صورته. في المسيح الدجال جسمه عظيم جدا، كبير، أكبر من البشر المعتادين كما في حديث الجساسة وصحيح مسلم وغيره، كبير جدا، ضخم هائل، ولكنه ظهر في صورة ابن قطن وهو أعور العينين معا، أي معيب العينين، في إحداهما كأنها عنبة طافئة والأخرى كأنها عنبة طافية، وإحداهما الكبيرة هي التي تبصر والغائرة لا تبصر. وتمثل في صورة ابن قطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى. طيب، الإشكال في كل هذه التشكلات هو واحد، أن هذه عبارة عن تحولات مادية إن صحت العبارة بأمر الله عز وجل، وبقضية فيها قدر من القدرة الربانية أنه تحول من هذا الشكل إلى هذا الشكل، ونحن في التمثيل نتكلم عني أنا فلان كما أنا أحاكي. لا، لست كما أنت، ستغير صورتك بما استطعت. طيب. قد لا تكون ملتحيا فتلتحي، وقد تكون ملتحيا طيب. تسترها وقد تكون أبيضة فتكون أسود وهكذا. طيب والكذب شيخنا هذه هي لا هي لا كذبة فيها لأنها ما قصد بها الكذب. أقول أنا صلاح الدين وأنا عادل لست صلاح الدين. لا إن شاء الله صلاح الدين لكن هذا النوع إنما يقصد به التمثيل فلذلك ليس من الكذب وهذا ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالغاية. أليس الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع؟ ليس مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن وجدته لبحراء. هذا مجاز فقط. لكن كذلك هذا الكلام قلهم مجازا. ونظير هذا أيضا التمثيل في الملك قال إن هذا أخي له 99 نعجة فأخي يمكن أن نفهمها أن ملك أخو ملك في لكن النعاج في الله لكن من أين للملائكة النعاج؟ وأيضا من أين له أن يعتدي على حق الملك الآخر وهم معصومون؟ طيب هذا لا يعتبر كذبا. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال فعله كبيرهم هذا قال هي أختي وقال إني سقيم ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. هذه ليست كذبا. سميت كذبا. سميت كذبا مجازا لكنها ليست كذبا لهم أذن فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الغلام فإن معلمه قال له إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. ومثل هذا هذا على أنه ليس من الكذب. ومثل ذلك المعارض التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارض مندوحة عن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال للرجل نحن من ماء فجعل يقول من ماء العراق من ماء اليمن إلى آخره. وهل يصلح الاستشهاد أيضا بقصة يوسف عليه السلام ووضعه نعم المكيان. يوسف عليه السلام وضع الصواع في متاع أخيه طيب حيلة عليه. في التمثيل إشكال آخر نعم. تشبعا بما لم يعطى الإنسان لما يمثل دور العظيم الفلاني أو القائد وهو لا شيء. أنت تريد أن تشرح ذلك المتشبع بما فإذا لم يعطى ثوب يزور. أنت ما تدعي أنك أنت الذي قتلت مرحبا أو أنت الذي فعلت إنما تريد أن يفهم الناس كيف قتل علي بن أبي طالب مرحبا فهمت؟ فأنت إنما من خلال أن أقول أني علي مثلا لا يضر لو قلت ذلك. فأنت أردت كما تنشد الآن شعره فتقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة حكاية حكاية لا يضرها. طيب وكونه له الحكاية كلها من هذا القبيل الحكاية هذا الذي هي الرواية لكن أيضا من مشاكل التمثيل أنك تحكي فيه الناس وصلم يقول ما أحب أني حكيت واحدا أحكي أحدا نعم بالنسبة لهذا الحديث إنما جاء في السخرية لأن عائشة ذكرته في سياق السخرية في حديثين. هذا الحديث جاء بلفظين أولهما أنها حكت امرأة والثاني أنها حكت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد للمرأة قولها أنها أشارت قالت ما لك ولصفية وأشارت بيدها إلى القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم المؤمنين هذه السخرية والسخرية حرمها الله في كتابه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. تتصور حكاية السخرية؟ نعم إذا قصدت الحكاية من أجل السخرية فهي محرمة لكن إذا قصدت من أجل الفهم فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض فعله قوله الله صلى الله فقد ثبت عنه أنه حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدمع عن وجهه هكذا ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح شيئا عن وجهه إنما قصد أن نفهم نحن صورة ذلك النبي. ومثل هذا أيضا ما فعله الصحابة والتابعون في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه فحرك شفتيه. قال سعيد المسيب فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فهذا تحريك مثال وليس تمثيل. كل الأحاديث المسلسلة من هذا النوع؟ لا مسلسلة بالحركة؟ لا مسلسلة بشيء معين قصد به المحاكاة ليست كل المسلسلات طيب بل المقصود به ما قصد به المحاكاة لفعل فعله إنسان لموجب وارتفع ذلك الموجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه من أجل شدة نزول الوحي عليه. جميل. وقد نهاه الله عن ذلك بعد تسهيله عليه فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال لا تعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فابن عباس لا يفعل ذلك يحكيه فقط إيه نعم إنما حكاه لنفهم نحن الآية وكذلك سعيد بن جبير. طيب ما فعله عبد الله بن عمر مع الرجل الذي بشر بالجنة وقيل أنه سعد بن أبي وقاص من أنه نعم سعد عبد الله بن عمر قال للرجل إن بينه وبين أبيه مغاضبة وهذا غير صحيح لكن أراد أن يحتال عليه. هو كذب؟ لا ليس كذبا إنما حيلة حيلة احتال عليه لينام عنده حتى يرى عبادته. إن وجدت بعضهم احتج به أصلا لجواز التمثيل فهل يصلح للاحتجاج؟ نعم هو من هذه الأدلة وأيضا غيره في عدد من القصص مثلا الحسن والحسين رضي الله عنهما في الوضوء نعم في الوضوء رأي رجلا كبير السن لا يحسن الوضوء في خلافة عمر، فأتياه فقال إنك كبير السن فنجعلك حكما بيننا، فقد اختلفنا في هيئة الوضوء، فتوضأ الحسن فأسبغ الوضوء وجمله وحسنه، ثم توضأ الحسين فأسبغ الوضوء فجمله وحسنه، فعرف الرجل أنه ما يعلمانه. بقي إشكال أخير شيخنا، وهو أن هذا التمثيل أصله الأول مأخوذ عن اليونان في تمثيلهم لصراعات الآلهة، ومرتبط بالوثنية، ومأخوذ عن الكافرين، وكانوا يفعلون في الشعانين كما ذكر ابن تيمية من حملهم أوراق الزيتون وكذا، فهو شعار نصراني أو لا، ليس شعارا هو فقط مما استغله الآخرون في أمورهم واستغله نحن في أمورنا، لا يكون تشبه، فمثلا هذا بحسب ما استغل فيه. طيب. نفس الشيء فارس إنما كانوا يحفرون الخندق عندما يقاتلون، حفره للدنيا لا للدين، حفره للدنيا لا للدين، لكن نحن استغلناه للدين، وهكذا كذلك التمثيل لا قصد به العلم. تسمح لي باتصال شيخ، وهنا أشيد بيتا للشيخ محمد بابا تعرفه، في قصيدة له في الدعوة يقول فيها: وليعرضوا كل فيلم يستفاد به تستفاد به ذكرى لأسلافنا الأبطال والعظماء. عجيب هذا حسن. نعم. الأخ محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. أحييكم حي الشيخ وأحبك يا شيخ الله. أحبك الله. سؤالي يا شيخ، أنا أنشأنا النظرة في نهار رمضان، نظرة شهر بدون ما أنزل، إيش الحكم؟ طيب وصل بارسنا. يسأل عن نظر الشهوة دون إنزال في رمضان. بالنسبة لكل المقدمات التي قد تؤدي إلى الإنزال هي مخالفة لحرمة الصوم واحترامه، احترام الشهر، فما كان منها شديدا كالقبلة ونحوها فهي محرمة إلا في حق من يملك يربه ويعرف أنه لا يترتب على ذلك شيء، وما كان منها خفيفا كالنظر والفكر فهو مكروه، لا يفسد به الصوم، لا يفسد به الصوم لكنه مكروه، فإذا ترتب عليه إنزال فحينئذ كان حراما وترتبت عليه الكفارة والقضاء والتوبة، ثلاثة أمور. طيب شيخنا، بالنسبة للتمثيل ما زلنا فيه، لكن قبله وردنا سؤال من الأخوة في الكنترول يسألون عن التماثيل التي هي ملفقة، يعني رأس طير وجسم فيل مثلا أو كذا، فهل تلحق بذوات الأرواح أو نقول هذا التشكيل غير موجود في الواقع؟ بالتالي إذا كانت صورة رأس الطير مثلا وجعل على جسم فيل فليس هذا صورة كاملة، كأبي الهول مثلا رأس نعم أسد نعم ورأس إنسان وجسمه أسد، نعم سيكون هذا في رخصة أسهل. نعم في رخصة ولا أسهل؟ أسهل. طيب نستمر في التمثيل، عندنا موضوع تمثيل الأنبياء شيخنا، إذا نحن وصلنا إلى أن التمثيل جائز فيما ترونه حفظكم الله، لكن هل يجوز تمثيل الأنبياء؟ لا، بالنسبة لتمثيل الأنبياء ليس ممكنا. ما الدليل؟ الأنبياء معصومون في تصرفاتهم وليس لدينا من يستطيع أن لا يقع في أي خطأ، فلذلك التمثيل لا بد أن يقع فيه خطأ، وإذا وقع في خطأ كان ذلك منسوبا إلى الأنبياء، والكذب عليهم أشد من الكذب على غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذا الإشكال في عصمة أفعالهم صلوات الله وسلامه، عصمة أفعالهم وأقوالهم، وهذا لا يلحق بغيرهم من العظماء؟ لا يلحق بهم غيرهم، ليس أحد معصوما إلا الأنبياء من البشر. طيب نحن إن شاء الله ننتقل بعد هذا الحديث عن تمثيل الصحابة، لكن سيكون غدا إن شاء الله لأن الوقت انتهى. أيها الأخوة والأخوات، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر لشيخنا الجليل إفاداته وإضاءاته، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن مسائل الفن، ونرجو أن ننتهي غدا، وقد نحتاج إلى حلقة رابعة الله أعلم. شكرا لكم وشكرا لشيخنا، وننتظر تواصلكم ومتابعاتكم على صفحة البرنامج على الفيس وكذلك على إيميل البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاقنا. أخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم